إعطاء الزكاة لنساء المديونين إن كان هذا المدين لا يقوم بكفايتهن فإنه يجوز أن يعطين من الزكاة ما تحصل به الكفاية، وإن كان هؤلاء المدينون يقومون بكفايتهن فإنه لا يجوز أن يعطين من الزكاة، ولكن يجوز أن يعطى هؤلاء المدينون من الزكاة لوفاء دينهم. والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعطى المدين نفسه لأنه قد يعطى المال ولا يوفي به، وإنما الذي ينبغي أن تذهب أنت بنفسك إلى الدائن الذي يطلب هذا المدين الفقير وتسلم له الدين أو ما تيسر منه. اللهم إلا رجل مدين يستحي، ولكنه ثقة، إذا قلت خذ هذا اقض به دينك ذهب وقضى به فإنك تعطيه، لأن ذلك أستر له. تقول السائلة: هي امرأة أخذت عمرة وطافت وسعت وذهبت إلى المنزل بدون أن تقص الشعر ناسية لذلك، وكان زوجها مسافرا فعاد ونام معها وأنها ناسية أيضا ثم تذكرت بعد ذلك، فهل عليها فدية؟ ليس عليها فدية. هذه المرأة حاصل جوابها أن زوجها قدم من سفر وهي قد اعتمرت ولكنها لم تقص من شعرها، فجامعها زوجها قبل أن تقص من شعرها، فنقول في هذه الحال ليس عليها شيء ما دامت ناسية. أما لو كانت ذاكرة فإنه يجب عليها أن تمنع زوجها من ذلك حتى تقص شعرها، لأنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا انتهى نسكها، فقبل ذلك لا يجوز لها أن تمكنه من أن يجامعها أو يباشرها. يقول السائل: أرجو توضيح عقوبة اللواط. اللواط والعياذ بالله معناه إتيان الذكر الذكر، وقد علمتم ما قص الله علينا من نبأ قوم لوط، وأن الله تبارك وتعالى دمر عليهم بلادهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل والعياذ بالله، فدمرتها عن آخرها، وهذا يدل على أنها فعلة شنيعة قبيحة. ولهذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فقال: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وكلمة فاحشة أهون من كلمة الفاحشة، لأن معنى الفاحشة التي بلغت في الفحش غايته والعياذ بالله. فكان اللواط أعظم من الزنا، ولهذا اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء إن حده كحد الزنا، فإن كان الفعل ممن لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان ممن قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت. وذهب بعض العلماء إلى أن اللائط والعياذ بالله والملوط به إذا كان بالغين عاقلين فإنه يجب إعدامهما سواء كان قد تزوجا أم لم يتزوجا، وهذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتله، ولكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يحرق الفاعل والمفعول به بالنار، وقال بعضهم بل يرجمان بالحجارة، وقال بعضهم بل يقذفان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. والمهم أن الصحابة رضي الله عنهم